لا أشاهده على هيئته، ويقال له ولهذا قيل له انظر لنا رجليك فينظر إلى رجليك. أبوه الذي كان على الهيئة التي يعرفها تحول إلى صورة حيق وذكر منها الضمع. ثم أن يعني هذا الحديث فيه ما حصل من إبراهيم من كونه طيبا شفع لأبيه في الآخرة، وقال إن الله لا يخليه في أبيه. قد جاء أنه في الدنيا كان وعده أن يستغفر له، وأنه ما تبين أنه عدو لله تبرأ منه. وقيل إن هذا حصل منه في الدنيا الذي هو التبرؤ، ولكنه سأل الله عز وجل له في الآخرة أن يخلصه من العذاب. وقيل إن هذا التبرؤ الذي ذكره الله في القرآن إنما هو في الدار الآخرة وليس في الدار الدنيا، وأنه لما تبين له أنه عدو لله عز وجل وأنه ختم له بسوء وأن الله تعالى حرم الجنة على الكافرين تبرأ منه. ثم إن الله عز وجل جعل أباه على صورة ليك حتى لا يشاهده على فئته يعذب. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمران ان ابو سير حدث عن كريب قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو ان ابو سير حدث عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فوجد فيه سورة إبراهيم وسورة مريم، فقال أما هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه سورة، هذا إبراهيم مصور فما له يستقبل. عن الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم لما حقق نفسه من جاء الى البيت الكعبه المشرفه وجد فيها صور فامر بازالتها، ووجد من ضمن الصور الموجوده في داخل الكعبه صوره لابراهيم وصوره لمريم، وكذلك ايضا وجد ابراهيم يستقسم بالاسلام الصورة وهو يشرف من الأجنان. قال أنهم فقد علموا أن الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة فما له يستقسم، فما له يستقسم يعني الأجنان، يعني كيف يعني حصل هذا وحصل هذا، كيف تجرؤوا على أن يصوروه وأن يدخلوا صورته بالكعبة وأن يصوروه وهو أيضا يستقسم بالأجنان، فهذا منكر وهذا منكر، فجمعوا بين الأمرين. إذا كانت هذه صورة وصوروا وآتوا بصورته، لكن كيف كان يستقسم وهو لا يستقسم أصلا، وما حصل منه ذلك؟ كونه يصور أو توجد صورة يمكن أن توجد صورة، ولكن كونه يصور ويستقسم ما حصل من استقسام بالأجنة، ما حصل منه استقسام بالأجنة. والحديث أورده البخاري هنا لأنه يتعلق بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وأنه رأى صورته في الكعبة ويستقسم وأنكر ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولم يدخل الكعبة إلا وقد حصلت الأصنام التي فيها و وفتكت الصور التي فيها وأزيلت وكسرت ثم دخلها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر

كما قال على طريق الغزالي يريد الله به خير يفقه في الدين، يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وهذا مثل ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، انه كان في الجاهليه يعني كان له منزله له وكان محترما كان مبجلا وعظيما، ثم انه في الاسلام كان بالمنزله التي انزل الله على اياها مع مكره في دين الله عز وجل، ولهذا كان المقرب في الصحابه وكان مستحق لان يكون خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان النبي عليه الصلاه والسلام متخذا من احبابه خليلا، لكنه لم يتخذ خليلا لانه خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه. عن عادل العربي يسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، لا خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إلا خطبون، فمن كان خيارا في الجاهلية إما أكرمه الله عز وجل في الإسلام كان خيارا فيه، أضاف إلى ذلك أن يكون فقيها في دين الله وأن يكون عالما بشرع الله وبكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعاملا بذلك، فهذا هو الخيار الذي تقلب في المجد وكان فيه في جاهليته، ثم كان خيارا في اسلامه مع انه كان فقيها في دين الله عز وجل يعبد الله على بصيره. وفي مقدمه هؤلاء كما عرفنا الصديق ابو بكر الخليفه الراشد اول الخلفاء الراشدين خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. ونقول من إيراد الحديث هنا أنه جاء فيه ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام في نسب يوسف عليه الصلاة والسلام، وأنه سلالة إبراهيم، وأنه نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي الذي هو خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا هو وجه إيراد البخاري هذا الحديث في قصة إبراهيم وفي ترجمة المتعلقة بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن يوسف عليه الصلاة والسلام ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لأن هذا ذكر فيه الاختلاف في رواية الجنة، في الأول كان عن أبيه وهنا ليس عن أبيه، يعني سعيد يعني يروي عن أبي هريرة وهناك يروي عن أبيه. وقال حدثنا مؤمن وقال حدثنا مؤمن وقال حدثنا مؤمن قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتان الليلة آتيان فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طول لا أكاد أرى رأسه طولا وإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قطعة من حديث سمرة بن جندب الطويل الذي مر في كتاب الجنائز رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الفجر قال أيكم رأى رؤيا، ثم إنه رأى ثم إنه قص الرؤيا التي رآها في منامه في تلك الليلة، وهي رؤيا طويلة عرف بطولها في كتاب الجنائز، ومن جملتها أنه مر مع الهذين الذين جاء إليه وذهب به على رجل طويل لا يكاد يرى رأسه من طوله، قال وهو إبراهيم خليل عليه الصلاة والسلام. هذا هو مقصود من إراده وفي ذكر إبراهيم الخليل أتى بهذه القطعة المتعلقة بإبراهيم، وهي قطعة من حديث طويل في رؤيا طويلة رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوردها البخاري بتمامها في كتاب الجنائز أوردها بتمامها في كتاب الجنائز، أتى بهذه القطعة منها لأنها تتعلق بترجمة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وفيه وصفه بأنه طويل

لأن المقصود به مكان أو المقصود به الآلة، الآلة هذه الآلة تسمى بهذا الاسم فسر بهذا أو فسر بهذا، إما أن يكون المقصود به المكان كان قال له القدوم أو القدوم، أو أن المقصود به الآلة التي هي آلة النجار التي تسمى بهذا الاسم. فهذا الحديث الحديث متعلق بإبراهيم يعني ما حصل له عليه الصلاة والسلام، وأنه افتتن في هذه السن وفي هذا المكان أو بهذه الآلة. وقال حدثنا سعيد بن سليم الرعيني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله قوله للجبار أختي. وهذه الثلاث هي ليست كلمات معنى أنها كلام غير مطابق للواقع، إنما هو كلام المتكلم فيه يريد معنى ويقصد شيئا والسامع يريد شيئا آخر أو يفهم شيئا آخر يفهم شيئا آخر. لكن الكلمة إبراهيم عليه الصلاة والسلام تعتبر من المعاريق، ولكنها في ناحية من يسمع ومن وجهت إليه ومن قبل بها خلاف ما يقصد وخلاف ما يفعل خلاف ما يتصور. وقيل لها ثلاث كلمات وهي في الحقيقة معاريض، والمعاريض هي التي يتكلم المتكلم بشيء وهو يريد معنى ومن يخاطبه ويقابله يفهم معنى آخر ويريد معنى آخر، فهذه تسمى معاريض تسمى معاريض. هذه الكلمات الثلاث هي من هذا القبيل، قوله إني سقيم، قوله لن جعله كبيرهم هذا، قوله إني سقيم كسر لعدة تفسيرات من ناحية كون معاريض يعني سقيم إني سأسقم، وأن جاء في شيء مستقبل الشيء الذي يأتي في المستقبل بصورة ما هو واقع، وكأنه وجد بالفعل من الأكام الله وهو سيأتي فلم يأتي ولكنه متحقق الأتيان، فهذا من هذا القبيل. أما أنه يسقم وأنه معرض للأسقام وفسر من غير ذلك، قالوا فعله كبيرهم هذا من فعله كبيرهم هذا يعني تهكما بهم، وأنه إذا كان ينطقون فهو الذي فعل، فسألوه إن كانوا ينطقون وقال في هاتين إنهما في ذات الله لأنهما من أجل الله عز وجل وليس لهما تعلق بحظ نفس إبراهيم وحظ نفسه، بخلاف الثالثة فإنها وإن كانت أيضا في ذات الله عز وجل ولكن فيها شيء يتعلق بحظ النفس، وهي زوجته والتعرض لزوجته والمحافظة عليها والعمل على إبعادها عن منالها هذا من هذا الجبار، وهي أيضا في ذات الله عز وجل، ولكن توصف الأوليان لأنه تحصلت محرصان لله عز وجل، وسائل أنا في ذات الله ولكن بالنفس فيها حظ ولها نصيب، وذلك أنها زوجته ويغار عليها ويدافع عنها ويخشى أن ينالها ما ينالها لأن هذا جبار، وأن يغار لأن تكون هذه الجميلة تحت يعني هذا الرجل الذي هو شخص من حالات يعني من جنية الناس فيما يظهر له فيما يراه. فقال إنهما في ابنتان في ذات الله عز وجل، الثالثة وهي أن إبراهيم وسارة وزوجته كانوا في طريق ومروا بجبال من الجبابرة وقيل له إنه نزل بأرضك ومر بأرضك امرأة من أجمل النساء لا تصلح إلا لك ودعا بها فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لها إنه قال له إنها أخته أو وأنها لا تخالف أجل في بعض الروايات أنه قال ليس على الإسلام غيري وغيرك في هذا الحديث نفسه قال ليس على وجه الأرض مسلم غيري وغيرك ليس أحد على الحق والهدى في غاية هو شخصي وشخصي غيري وغيرك ليس هناك أحد فهي أصل في الإسلام ويريد أنه أصل في الإسلام وذاك يفهم أنه أصل في النساء وهذا من المعاريف يقول كلمة يريد لها شيء وذاك الذي يقابله يريد أن يكون شيء فذهب وذهب بها إليه ومد يده ليتناولها فأخذ يعني الله سبحانه وتعالى أنزل به البلاء أنزل به الحقوبة التي لم يتمكن بها يتمكن معها من أن يتناول أو أن يمس هذه المرأة الكريمة زوجة زوجة الرسول الكريم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكي مما أصابه فرع وأصابه ضاعف يعني لا يستطيع أن يمسه فإنه لا يستطيع أن يده إليها وقال ادعي الله لي ولا أضرك فدعت فعاد كما كان فمد يده مرة أخرى فأخذ أشد من الأولى قال ادعي الله لي ولا أضرك فدعت فعاد كما كان وقال إنكم لم تأتوني بإنسان وإنما جئتموني بشيطان ثم دعا بعض حجبته وأمر أن يعطيها هاجر لتكون خادما لها فجاءت إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يصلي قال لها ما هي يعني ما لا حصل فقالت نحر الله كيد الجازر في نحره رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره وأخذ موهينا يعني وأعطى خادمة التي هي هاجر أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام وعند ذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه هذه أمكم يا بني ماء السماء بذلك أولاد إسماعيل عليه الصلاة والسلام وأن هذه الوليدة التي أقدمها هذا الكافر لسارة زوجة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هي أم إسماعيل ويقول هي أمكم يا بني ماء السماء وإلى مراد بقوله أمكم يا بني ماء السماء يعني معناها أنها أم العرب لأنهم هم الذين ينتقلون للبلوات يزورون المراعي ويضربون الأمطار فنسبوا إلى ماء السماء لكونهم يتتبعون المطر ويبحثون عن الزعي وعن الرطب ويستفيدون من هذا الماء وقيل مقصود بذلك ماء زمزم وأن ماء زمزم أصله من ماء السماء وأن الله عز وجل أنبع هذا الماء لإسماعيل عليه الصلاة والسلام وأمه هاجر إلى لأولاده بني ماء السماء وقيل غير ذلك حدثنا عبيد الله بن موسى أو ابن سلام عن قال أخبرنا ابن جريج وقال حدثنا عبيد الله بن موسى أو ابن سلام عنه قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن سعيد بن مسيب عن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقص الوزن وقال كان ينفق على إبراهيم عليه السلام. هذا الحديث رواه البخاري عن شيخه عبيد الله بن موسى أو عن محمد بن سلام عنه، لأنه شك هل سمعه من عبيد الله بن موسى، ولكنه سمعه من محمد بن سلام عنه، فذكر روايته عنه التي على الشك، ثم ذكر بعدها الرواية المحققة وهي كونه رواه عن محمد بن سلام عن عبيد الله بن موسى. عبيد الله بن موسى من كبار شيوخه، يروي عنه بواسطه وبغير واسطه، يروي عنه بواسطه وبغير واسطه، وهو هنا متحقق انه روى عنه بواسطه، والشك حرر عنه بغير واسطه، وعلى كل لا يؤثر لان الحديث مسموع سواء اخذه بواسطه او اخذه بغير واسطه، وبواسطه هذا خارج المحقق، ولكن هل حقق بغير واسطه؟ لأن معناه يكون سمعه منه بواسطة وسمعه منه بغير واسطة، فسمعه منه بواسطة من هذا محقق، وسمعه منه بغير واسطة هذا مشكلة. لهذا قال حدثنا عبيد الله بن موسى أو عن ابن سلام عنه أو ابن سلام عنه أو حدثنا محمد بن سلام عنه، حدثنا محمد بن سلام عنه هذا محقق، ونحن في قومه سمع منه مباشرة وبدون واسطة. ويقول في عن شريك أنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الوباء وقال إنه كان أمر الإنسان بقتل الوباء وقال إنه كان ينفق على إبراهيم عندما كان في النار، لما كان في النار فإن الوزغ كان ينفق عليه، فأمر أن صلى الله عليه وسلم بقتله وأخبر بهذا الأمر الذي حصل منه السيء الذي حصل منه، وهو كان ينفق النار على إبراهيم لما ألقي بها لما ألقي فيها عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الوزغ. ذلك على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا أين لبيع المال؟ إذا كان الذي لم يلبس إيمانه بظلم أنه لا يفهم إلا من كان كذلك، أي من لم يظلم نفسه فتقول له السلام. يعني ما من هذا من ظالم الناس وفي ذلك الظلم الذي في المعاصي الأشياء التي هي يعني ضد الشرك، فهذا هو الذي فهمه. قالوا أي من لم يظلم نفسه، يعني ليس من معصومين، ليس من معصومين، ما هو الذي لم يظلم نفسه؟ إذا ما كان هناك سلاح كيف نسلم؟ النبي على هكذا فهم، النبي على بين لهم انه ليس كما فهم ان مقلوب الظلم هو الشرك. الذين امنوا ولم يكونوا منهم بظلم يعني بشرك، ثم بين لهم ما جاء في قصه لقمان ووصيته لابنه حيث قال فيه ان الشرك لظلم عظيم، الشرك لظلم عظيم. الظلم الذي لم ينبت الايمان به والذي يكون صاحبه صاحب الايمان الذي لم ينبت بظلم من الناجين والذي له الامل ان يحفظه الصلب والكفر والشرك لله عز وجل. اما المعاصي التي هي دون الشرك فهذه يحصل لاهلها الامل، يعني الامن من التخليد في النار. واما دخول النار او حصول العذاب فانهم معرضون وهم تحت معرضون لذلك وهم تحت مشيئة الله عز وجل. ان شاء الله عفى عمن عفى عنه منهم او عذب من شاء تعذيبه منه، ولكنه حصل لهم الامن من التخليد في النار. اما الامن من العذاب فهذا ما حصل، الأمن من العذاب ما حصل، إلا لمن إن شاء الله عز وجل أن يعفو عنه وأن يتجاوز عنه فإنه يأمن من العذاب ويسلم من العذاب. وأما تخفيف في النار فكل أهل المعاصي حصل لهم الأمن أن يقلدوا في النار، الأمن أن يقلدوا في النار حصل لأصحاب المعاصي. أما الكفار فإنه لا بد لهم من التحليل في النار أبد الآباد، ولم يحصل لهم الأمن من ذلك، لأن الأمن من التحليل في النار حصل لأصحاب المعاصي. أما دخول النار لمن عمل المعاصي كان مستحقا لها فهذا أمره إلى الله عز وجل، فإن شاء عفى عنه وأدخله جنة من دون ما يدخله إلى النار، وإن شاء أن يعذبه على معاصيه وعلى كبائره وجرائمه أدخله النار فعذبه فيها، ثم إنه لا بد وأن يخرج منها ويدخل الجنة. الذين آمنوا ويملكوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلما شق على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه قال ليس كما تظنون بل قد ذلك الشرك. ثم ذكر قول الله عز وجل بما حياه عن الرحمن من الشرك وظلم عظيم. وانما اول قال رحمه الله هذا الحديث في سوره ابراهيم لانه داخل في ما حكاه الله عنه من سوره الانعام، لان القصه كلها في ابراهيم ومحاجته لقومه، فان يعني هذا من ضمنها، هذا داخل فيها. فأي فريقين حق بالأمن بعدما آتيهم وخطاهم حق بالأمن الذين آمنوا الذين آمنوا ولم يتكلموا ولا يتلفوا الأمر مثلا. فإذا هي جاءت في خدمة إبراهيم لأنها داخلة في قصة إبراهيم التي حكى الله عز ووجل والمحاجة التي جرت بينه وبين قومه. لهذا قال بعده وتلك حجتنا على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من يجيب على من نعم صلاة الجماعة. يا